Mannschaft, geh mal! Immer noch keine Papier. Dilger, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei dir. Ruster, was soll ich machen? Das Problem ist voll bei dir. Dilger, top, top. Aywa. Harry Michael Chavez. War. Starafe, Starafe. Kahramane Mini Dalali. Ser Serra, Ser Java. Starafe Hadi Kurame Zave, Firoz Baya Buku Zave. سر سرا و سر جاوا سر خيره به حسا جاري و شبور روستره مني دلال ور ور شجم زاوه مني دلالي ها ها زين ياغه اش بين هيا اما نوخ كاين فافيا لويت وازول اش باخن داس بروبلم شتش باي بيا هي هي هو هو هي هي هو هو هي هي هي هي هو هو War. Harry Michael. Chub. Spock hat Red Lee. Sterafin aus Zed. War. Haha. Hasser one. Sterafin ist auf dem Mini Dalali. Spock, Suhel und Serwan. سر سرا و سر جاوا هاتی روستر امینی دلالی آهای تین یاغه این دوچلان اما نوخ کاین آفن تال یه دن تاگ این پوست پون سوسیال آم یه دن تاگ این پوست پون آبایت آم تین یاغه ایش بین هیا روستر کاین پاپیا روستر وازول ایش باخر Das Problem ist nicht bei dir. War. Kann ich. Wallah, sehr wort davon, sie beschen. Ich brauch andere Safety, wort davon, er mir beschen. Sie jam. Da und dem in der Lalle, ich war schon in Oldenburg. Hat er mit der Reh. Hedi. Jo. Malek. Ciao. Gerade. سر سر او سر جا و هاتی نپیروز باید بکو زاوه بر روستر من و پیر من نو نپیره تتنی امن جیها کور آی تین یاغه این دوچلان اما نو کاین او فنتال یه دن تاگ این پوست فون سوسیالم یه دن تاگ این پوست فون آبایتام تین یاغه ایش بین هی مایکل دقاکی Zehn Jahre, ich bin hier. Immer noch keine Papier. 10 Jahre in Deutschland. Immer noch kein Aufenthalt. Arrete, ja. War. Harre, Michael, harre. Dicke. Kani, Heiri. War. Ich erzähl den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich erzähl den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. 10 Jahre, ich bin hier, Dilgesh, keine Papier. 10 Jahre, du bist hier, immer noch keine Papier. Na, Wallah, na, Abschiebung. Ich darf mir heirisch, Mokadre Sirwan. Haha.